الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولم يكن من المشركين. شاكرا لأنعمه اجتباه وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وإنه في الآخرة لمن الصالحين.

وادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله إن وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله وإن عاقبتم ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا واصبر وما صبرك إلا بالله وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما وعلى إن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم له صدق الله العظيم.